الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن موضوع القرآن الكريم. هذا الشهر، هذا شهر القرآن الكريم. معاشر الإخوة الكرام، إن هذا الشهر المبارك هو شهر كتاب الله تبارك وتعالى. ألم يقل جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر التوبة والغفران. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في نزول كتابه جل وعلا فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كانت هذه الليلة لها قيمة عظمى وشأنا كبيرا، لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنزل فيها، ولذلك كان لهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن مقاما كبيرا وشأنا عظيما. إن هذا القرآن كما وصفه المولى تبارك وتعالى قال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في المعتقدات، يهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في العبادات، يهدي هذا القرآن للتي هي أقوم وأفضل وأحسن وأصدق في جانب المعاملات، يهدي للتي هي أقوم وأحسن وأفضل في التشريعات والأحكام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لقد وصف المولى تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم والمؤمن مع كتاب الله فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزل هذا القرآن على حجر الجبل لرأيته متصدعا، تصيبه الخشية والخشوع والخوف مما يتأثر به من معاني القرآن الكريم. أي لو كان هذا القرآن أنزل على جبل وكان هذا الجبل من الحجر يفهم، لو كان يفهم لتأثر وأصابته خشية كبيرة من معاني كتاب الله تبارك وتعالى. إن رأى الواحد منا أنه يمر على آي القرآن الكريم أو يمر على آيات كتاب الله فلا يخشع ولا يتأثر ولا يحس بشيء من الطمأنينة والسكينة وراحة البال ورفع الحيرة والوسوسة والقلق، فليعلم أن قلبه مريض، مريض يا إما بالشهوات والمعاصي، يا إما مريض بالشبهات والخرافات. إذا وجدت قلبك لا يتأثر لكتاب الله فبقلبك علة ومرض شديد، لأن المولى جل في علاه قال وهو يصف كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء من الجهالة، شفاء من الضلال، القرآن شفاء من الوسوسة والحيرة والقلق، القرآن شفاء من الأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة الشركية وغيرها. فالقرآن الكريم هو شفاء ورحمة، شفاء للأجسام من عللها بالرقى، وشفاء للعقول من الشرك والمناهج والأفكار المنحرفة، وشفاء للقلوب من الوسوسة والحيرة والقلق وغيرها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لقد أحسن علي بن أبي طالب فيما أثر عنه حينما وصف كتاب الله تبارك وتعالى. سئل علي فيما أثر عنه فقيل له: ستكون فتن، فما المخرج منها؟ ما هو الحل؟ ستكون فتن، شرك منتشر، بدع منتشرة، مناهج منحرفة، قلاقل هنا وهناك، صراعات، اقتتال وغير ذلك، ستكون فتن، فما المخرج منها؟ ما هو الحل فيها؟ قال كتاب الله تعالى: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء، أي القرآن، ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني لو كررت القرآن 1000 مرة ما شبعت من سماعه وقراءته، ولا يخلق عن كثرة الرد. لم تنتهي الجن إذ سمعته إلا قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. انظر كيف وصف علي رضي الله عنه كتاب الله تبارك وتعالى، وصفه بأنه فيه خبر من قبلنا كقوم عاد وثمود وفرعون، وماذا حل بهم حينما خالفوا الرسل وخالفوا أوامر الله تبارك وتعالى ولم يوحدوه جل في علاه. وفيه نبأ ما بعدكم، أخبار الأمم كأمة بني إسرائيل وما يحدث لها، وكقوم الروم حينئذ حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأنها ستنتصر على الفرس. ففيه نبأ ما بعدكم، وهو حكم ما بينكم ينبغي أن تحكموا به في شؤون حياتكم كلها، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، كل جبار يترك كتاب الله عز وجل ويعطل أحكامه إلا وقضى عليه المولى تبارك وتعالى إن عاجلا أو آجلا، والتاريخ يشهد لكل ذلك، هو حبل الله المتين، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في الشرق في طريقة روسيا والاشتراكية والصين وغيرها الاشتراكية ظل الطريق، ومن ابتغى طريق الغرب من ليبرالية وديمقراطية وقومية وغيرها ظل الطريق أيضا، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين. إن تمسكت بكتاب الله فقد تمسكت بحبل متين شديد لن تزيغ بعده ولن تهلك بعده، وهو الذكر الحكيم، أحكام كتاب الله كلها حكيمة، فيها من المنافع والفضائل ما لا يخطر على بال، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء، بل لا تشبع منه حتى العوام، فالعوام لا تشبع من القرآن الكريم ولا يخلق عن كثرة الرد. كل كتاب تقرأه مرة ومرتين وثلاث ثم خلاص تتعب منه، إلا كتاب الله عز وجل لو قرأته 1000 مرة 1,000,000 مرة لن تشبع منه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، حتى أن الجن حينما سمعت بكتاب الله عز وجل آمنت به مباشرة. من قال به صدق. إذا حكمت بالقرآن أو التزمت بكتاب الله أو قلت مما في كتاب الله وسنة نبيه صدقت، وإن عملت بما في الكتاب أجرت وأثبت، وإن حكمت بما في الكتاب والسنة عدلت لا محالة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن دعوت إليه هديت الناس إلى صراط الله المستقيم. لما كان هذا هو كتاب الله عز وجل كان حري بنا أن نقرأه، كان حري بنا ولازم علينا أن نتدبره، كان حري بنا أن نعمل به، كان حري بنا أن نحلل حلاله ونحرم حرامه، كان حري بنا أن نطبق أحكامه وشريعته. قرآن هذا شأنه، قرآن هذا شأنه، حري بالمؤمن أن يتمسك به ويشد عليه بنواجذه. ثبت في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ، اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. اقرأ ورتل وارتقي، ارتقي في المقامات وفي المراتب والدرجات باعتبار قراءتك لكتاب الله. من منا لا يريد أن يرتقي في مناصب الدنيا؟ الكل يريد ذلك. إذا كان عاملا بسيطا يريد أن يكون مسؤول، إذا كان مسؤولا يريد أن يكون رئيس على المصلحة، إذا كان رئيس مصلحة يتمنى ويرجو ويبذل، يبذل الغالي والنفيس ليرتقي ليصبح مديرا أو أكثر من ذلك. فعجب لأمرنا، كيف أن الواحد منا في أمور الدنيا يجتهد ويشمر وفي أمور الآخرة يتكاسل ويتهاون. ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ تريد أن ترتقي مقامات عند رب السماوات، كن قريبا من كتاب الله تبارك وتعالى. ثبت في صحيح الجامع بسند حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام: يجيء بصاحب القرآن الكريم فيقول: يا رب حله، فيحل بتاج الكرامة، ثم يقال: زده، فيحل فيلبس حلة الكرامة، يوضع له تاج الكرامة ثم يزيدونه فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: اللهم ارضى عنه، ارضى عنه، مرة ثالثة ارضى عنه، فيزاد بكل آية حسنة، كل آية يقرأها يزيد حسنة. كما ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند حسن: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف حسنة، ويضاعف الله لمن يشاء. انظر هذا الفضل تاع القرآن الكريم. بل إن الواحد لو يقرأ آيتين من كتاب الله فيتمعن فيهما ويتدبر معناهما ويحصل مدلولهما كانت له كمن حصل على ناقتين سمينتين أفضل من أفضل النوق. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في الصفة، والصفة ناس كانوا فقراء موجودين فيها، ساحة أمام المسجد كان فقراء المسلمين يجلسون فيها ليس لهم طعام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيريد أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ من منكم من يريد؟ العقيق واد قدام المدينة، وبطحان منطقة قريبة من المدينة، يعني مسافة صغيرة قدام المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: من يريد منكم؟ وهو يعرف أنهم قد أصابهم الجوع وهم في شدة، أيريد أحدكم أن يذهب إلى هذا الواد القريب أو هذه الساحة القريبة فيحصل على ناقتين كوماوين؟ الناقة الكوماء هي الناقة الذي لها سنام كبير، يعني حدبة تحة كبيرة، دل على أنها سمينة وقوية، من غير إثم يعني من غير سرقة ولا جهد ولا تعب ولا قطع رحم، يعني بدون أي سرقة ولا شيء من ذلك. قالوا: كلنا نريد، كلنا نحب يا رسول الله. قال: لئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين وثلاث من ثلاث بأعدادهن من الإبل. وفي رواية: من قرأ آيتين، في رواية الترمذي: من قرأ آيتين من كتاب الله خيرا له من ناقتين. كأن أحد يقول لك: لو تأتي المسجد فتقرأ آيتين أو تتدبر آيتين وتفهمهما خير لك من سيارتين، من أن تعطى لك سيارتان. معناتها أجر والثواب كبير في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، في تدبر معانيه، في تحصيل مدلولاته، ثواب كبير وثواب جزيل، وخاصة في هذا الشهر المبارك. فقد ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما دخل الزنادقة ليقتلوه، قالت زوجه نائلة، قالت: إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يختم القرآن الكريم في ركعة واحدة. عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ليلة، وهذا كان ديدن الصحابة. وهذا عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يختم القرآن الكريم طوال حياته في 7 أيام. وهذا الشافعي كما قال الإمام النووي في المجموع، قال: كان الشافعي يختم كتاب الله في رمضان 60 ختمة. الشافعي يختم القرآن 60 مرة في رمضان. وكان سفيان الثوري قال: إذا دخل رمضان أترك كل شيء ولا أشتغل إلا بتلاوة كتاب الله عز وجل. وكان مالك رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه قال: كان إذا دخل رمضان أترك الحديث ومجالس العلم وآخذ المصحف لأقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. هذا حال السلف رضوان الله عليهم. الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يختم القرآن في النهار مرة ويختمه في التراويح كل 3 ليالي. فالذي عليه جيل السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا قريبين جدا من كتاب الله عز وجل في رمضان وفي سائر الشهور بالتمام والكمال. لما كانوا قريبين من كتاب الله كان التزامهم شديدا بكتاب الله تبارك وتعالى، وكان تطبيقهم لما في القرآن والسنة تطبيقا لا مثيل له في التاريخ. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ليس من الإيمان في شيء أن يصيب المسلم ما يصيبه في شتى بقاع الأرض، ويمر المسلم على ذلك مرور الكرام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، والحديث صححه الشيخ الألباني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير وكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤول إليه حال الأمة بعد زمن، وأنها تصبح كأولئك القصعة من الطعام التي يتكالب عليها الناس، من يأخذ قطعة اللحم الكبيرة ومن الذي ينفرد بالجزء الكبير من الطعام. فتصبح أمة الإسلام بخيراتها تصبح كقصعة في موائد اللئام، كل يخطف منها ما يشاء. الصحابة تعجبوا، قالوا: أو نكون يومئذ قلة، نكون قلال ولذلك يتكالب علينا الأعداء؟ قال: إنكم كثير وكثير، تكونوا بزاف، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم كذلك الخشاش تاع الحطب لتجرفه المياه والوديان، الذي لا يصلح لا لإيقاد نار ولا لبناء منزل. الحطب هذاك اللي ما ينفع في والو، تولوا خشاش غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من عدوكم، عدوكم يصبح لن يخاف منكم. والنبي نصر بالرعب مسيرة شهر، لكن يصبح المسلم لا يخشاه أحد. وليقذفن في قلوبكم الوهن، يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب السلطان، حب الكراسي، حب القوة، حب المال، حب زينة الحياة الدنيا، تجعل الإنسان خوار جبان لا يلوي إلا على سلطانه، لا يلوي إلا على ملكه، لا يلوي إلا على ماله، لا يلوي إلا على أولاده، لا يلوي إلا على نفسه، ولا يبالي بما ضاع له من كرامة وعزة. هذا ما يفعله اليهود بنا اليوم. في 3 أيام وأربع أيام يستشهد أمام مرأة ومسمع كل العالم الإسلامي 100 فلسطيني وأكثر من 670 مجروح جريح، أمام مرأة ومسمع 1,000,000 مسلم، ولا أحد يحرك ساكنا، فيهم الأطفال والصبيان والنساء، هدمت البيوت وفعلوا ما فعلوا، ولا يحرك أحدا ساكنا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أليس هذا وهن؟ أليس هذا ذل؟ صدق عمر رضي الله عنه حينما قال: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لما دخل فاتحا بيت المقدس إليا، دخل بلباس عادية، وقد جاءت نوبة غلامه راكب ونوبته أن يمشي، جاءت النوبة باش هو يمشي والخدام تاعه راكب على الحصان ولا على الناقة. فقال الغلام: هل راكبت يا أمير المؤمنين؟ وهل نزلت؟ قال: أدخل راكب. وقابله قادة الجيش فقالوا لعمر: هل لبست لباسا آخر يظهر عليك القوة والمال والغنى؟ فقال لهم عمر رضي الله عنه حينئذ، الذي لا يبالي لا بعرش ولا بكرسي ولا بسلطان، إنما كان يبالي برضاء المولى تبارك وتعالى فقط، وبعزة الإسلام ونصرة الإسلام: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره، إن ابتغينا العزة في المظاهر وفي الكراسي وفي السلطان وفي الأبهة، أذلنا الله تبارك وتعالى. في التاريخ الإسلامي في القرن الثاني سنة 222 هجرية، كانت الدولة العباسية مشتغلة بفرقة باطنية منحرفة أفسدت البلاد والعباد. فجيش المسلمين كان مشتغل بها تقريبا 20 سنة. فقائد هذه الفرقة الباطنية المنحرفة طلب من ملك الروم أن يهجم على بلاد المسلمين لأنه منشغل بهذه الفرقة، ويريد هذا الرجل أن يخفف على نفسه ضغط المسلمين. فملك الروم هجم على زبطرة وهجم على ملطية فأخذها وقتل من المسلمين وأسر نساء المسلمين. فنادت امرأة واحدة ومعتصماه في عهد المعتصم بالله بعد المأمون، ومعتصماه في الدولة العباسية، فجهز جيشا المعتصم بالله حينما سمع نداء امرأة واحدة. غزة كلها تنادي وتصيح ولا صدى لكلامها، سوريا تصيح ولا صدى لكلامها، العراق يصيح ولا صدى لكلامه. هذا حال المسلمين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يقع تغيير إلا إذا عزمنا أن نغير أنفسنا، إلا إذا عزمنا أن نصطلح مع ربنا، إلا إذا عزمنا وقررنا وبذلنا الجهد للرجوع إلى كتاب ربنا في جوانب الحياة كلها. حاصرهم المعتصم بالله، حاصرهم حتى سقطت عمورية التي كانت أحسن منطقة للبيزنطيين للروم، أحسن منطقة وأقوى منطقة كانوا مسيطرين عليها ومتحكمين فيها عمورية. فدخلها المعتصم بالله منتصرا فاتحا ونصر المسلمين، وفك الأسرى عن أسيرات المسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربتك عن الفلسطينيين، اللهم فرج كربتك عن السوريين، اللهم فرج محنتك عن المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.